إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة صاد سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. صاد، سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. والقرآن ذي الذكر، يقسم الله سبحانه بالقرآن ذي الشرف والشأن العظيم المتصف بأنه يستحق أن يكون ذكرا للعالمين في الألسنة والقلوب والعقول في كل زمان ومكان، ليستنبطوا معانيه ويعملوا بأحكامه ووصاياه. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، ولكن الكافرين من أهل الكتاب ومن أهل مكة الساترين لأدلة الإيمان وشواهد الحق التي ظهرت لهم في حمية جاهلية وتكبر عن قبول الحق وخلاف وعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم ووقوف في شق المعادي المحارب. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، ولكن الكافرين من أهل مكة الساترين لأدلة الإيمان وشواهد الحق التي ظهرت لهم في حمية جاهلية وتكبر عن قبول الحق وخلاف وعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم ووقوف في شق المعادي المحارب. كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كثيرا ما أهلكنا من قبلهم من كفار الأمم الخالية مقترنين في زمن واحد، فاستغاثوا عند نزول العذاب وحلول النقمة، وليس الوقت وقت فرار وخلاص. ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجب كفار مكة أن جاءهم منذر بشر منهم يخوفهم عذاب الله، بعد أن بلغهم وبين لهم وأقام لهم الحجج والبراهين. وقال أئمة الشرك والكفر المعاندون المصرون على كفرهم الساترون لأدلة الحق وبراهينه الواضحة، قالوا هذا ساحر مموه شديد الكذب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أجعل محمد الآلهة المتعددة إلها واحدا، إن هذا الذي جاء به ودعا إليه لشيء يتعجب منه أشد التعجب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وذهب رؤساء القوم وكبراؤهم من مجلسهم مسرعين، يقول بعضهم لبعض: امضوا على طريقة آبائكم واثبتوا صابرين على عبادة آلهتكم المتعددة، ولا تتأثروا بما جاء به محمد من دعوة إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام، إنما جاء به هذا الرسول شيء مدبر يقصد منه الرئاسة والملك، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في ملة النصرانية التي هي آخر الملل، ما هذا الذي جاء به محمد إلا كذب وافتعال. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أخص محمد من بيننا بشرف نزول القرآن عليه، وليس بأكبرنا ولا أشرفنا، فلينظروا متدبرين هذا القرآن الذي يبلغهم إياه، بل هم في شك من بيان الذي يجب عليهم أن يذكروه ليحققوا مطلوباتي منهم في رحلة امتحاني لهم. وإنما في القرآن من إنذار بعذابي إن لم يؤمنوا كاف لإيقاظهم من غفلاتهم، بل هم أشد من أن يكفيهم الإنذار لأنهم لم يذوقوا عذابي. وإن زمن إنزال العذاب فيهم قد صار وشيكا، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ بل أيملكون خزائن رحمة ربك العزيز في ملكه الوهاب الذي وهب النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يعطوا مفاتيح النبوة لمن شاء ويصرفوها عمن شاء؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ بل هؤلاء المشركون لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما ليس لهم ذلك، فإن ادعوا شيئا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء ليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند مغلوبون في مواجهات قتالية قادمة. من جملة أحزاب الكفر ذوي المذاهب المتفرقة والتكتلات المختلفات، وقد تحقق فيما بعد انهزام جند كفار قريش في غزوة بدر والأحزاب وفتح مكة، وهذا الخبر من معجزات القرآن الخبرية التي أخبر الله عز وجل عنها فيه وتحققت كما جاء في خبره. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. كذبت قبل هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعون ذو البناء المحكم والملك الشديد الثابت، وثمود وقوم لوط وأصحاب الشجر الكثير الملتف، وهم قوم شعيب، أولئك الأمم الذين تحزبوا على الأنبياء، ومشركوا قريش حزب من أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ما كل حزب منهم إلا هو حزب كذب رسوله وكذب سائر الرسل فجره تكذيبه إلى قبائح وشرور وفساد في الأرض فوجب عليهم العذاب وصار أمرا واقعا لأنه مستحقوه. فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين إذا نزل بهم؟ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وما ينتظر كفار مكة لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم؟ ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تهلكهم. ما لهذه الصيحة من مهلة بين انطلاقها وإهلاكهم ووقوع العذاب بهم؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقالوا استهزاء بما أنذروا به من عقاب في الدنيا، وربنا عجل لنا حظنا ونصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب. ومن فوائد الآيات أقسم الله عز وجل بالقرآن العظيم، فالواجب تلقيه بالإيمان والتصديق والإقبال على استخراج معانيه. وسبب إعراض الكفار عن الإيمان التكبر والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق ومخالفة الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر يا رسول الله على ما يقول الكفار بشأنك مما تكره، واضبط نفسك عن مقابلة أقوالهم بمثلها أو بأشد منها، واضبط نفسك عن إظهار الغضب والتأثر والانفعال منها، وعن التحرك العملي للمقاومة بوسائل القوة المادية قبل الاستعداد المكافئ لهذه المواجهات. واذكر عبدنا داود الذي صدق في عبوديته لنا مستشعرا عظمة ربوبيتنا، صاحب القوة الجسدية النادرة وصاحب القوة النفسية الفائقة. إنه كثير الرجوع إلى مراقبة الله عز وجل وذكره وطاعته، قلما ابتعد عن ذلك ولو ابتعادا قليلا. إنه أواب رجاع، قلما ابتعد عن ذلك عن الذكر والمراقبة والطاعة لله جل وعلا، قلما ابتعد عن ذلك ولو ابتعادا قليلا. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. إنا ذللنا الجبال مع داود يسبحن الله بتسبيحه إذا سبح في آخر النهار من العصر إلى غروب الشمس، وبعد شروق الشمس أول وقت الضحى. وسخرنا له الطير مجموعة إليه تسبح معه، كل من الجبال والطير رجاع إلى طاعته مطيع له بالتسبيح معه. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، ومننا عليه بثلاث منن أخرى غير منتي تسخير الجبال وحشر الطير. المنة الأولى قوينا ملكه بأسباب القوة كلها بمنحه الهيبة وقوة السلطان والجند والأنصار، وبخذل أعدائه وخصومه. والمنة الثانية آتيناه النبوة والإصابة في الأمور، وحسن الإدارة والسياسة في ملكه، والحكم بالحق والعدل. والمنة الثالثة آتيناه الكلام البليغ الفاصل في القضايا والأحكام، وشددنا ملكه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وهل جاءك يا رسول الله ويا كل متلق لآيات الله خبر الخصمين البارز ذو الأهمية اللذين تسورا على داود في مكان عبادته؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. حين دخلوا على داود فخاف منهما حين هجم عليه في محرابه بغير إذنه، وهو في خلوته واستغراقه في عباداته ومناجاته لربه، ولم يكن يقتحم عليه خلوته أحد، إذ كان يمنع من ذلك ويأمر حراسه بألا يأذنوا لأحد بالدخول عليه. وسبق إلى ظنه أنهم يريدون به شرا، قالوا له لا داعي للخوف، فإننا لم ندخل عليك بشر أو ضر أو أذى، نحن خصمان تعدى بعضنا على بعض وخرج عن حده، جئناك لتقضي بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تتجاوز الحق في حكمك، وأرشدنا إلى طريق الحق والصواب. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال المدعي من الخصمين الذي يشكو خصمه: إن هذا أخي على ديني وطريقتي، له 99 من النعاج وليس لي إلا نعجة واحدة، فلم ينظر إلى غناه عنها ولا إلى افتقاري إليها. فقال لي أخي هذا: اجعلها تحت كفالتي ضمن حظيرة نعاجي، وتنازل عنها، إذ ليس لديك استعدادات لرعايتها وحمايتها والقيام بما تحتاج إليه، أما أنا فعندي كل الوسائل لذلك. وغلبني وقهرني في القول، فلم أملك إلا أن أوافق وأنا مضطر مغلوب. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال داود بعد أن تثبت من أن صاحب النعجة الواحد هو صاحب الحق: لقد ظلمك أخوك بسؤاله نعجتك ضاما لها إلى نعاجه، مع حاجتك الشديدة له وغناه هو عنه، وإن كثيرا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض ويظلمه في حقوقه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يظلمون أحدا وهم قليل جدا. وظن داود ظنا قويا راجحا أن ما ابتليناه وامتحناه بهذه الخصومة وأن الذين دخلوا عليه هم ملائكة جاءوا على صورة بشرية وأن الله عز وجل لم يرسلهم إلا لتذكيره بفشو التعدي والظلم والبغي في المجتمع مما يستوجب دوام الجلوس إلى الناس ويستوجب فض النزاع بينهم والأخذ على يد الباغي ورد المظالم إلى أهلها لا أن يتخلى عن ذلك كله ويعمد إلى محرابه يتعبد ولكأن الملكين يقولان له ما دمت تعلم من حال قومك وطبيعة الخلطاء فيهم كل ذلك فلما تركتهم في بغيهم وظلمهم واعتكفت عنهم في الوقت الذي أعطاك الله الحكمة وفصل الخطاب وجعلك خليفة للناس فاخرج إلى الناس واحكم بينهم بالحق فهو أحب إلى الله وهو منصبك الذي وضعك الله فيه. فسأل داود ربه الغفران وأسرع في الهوي للركوع دون بطء ورجع إلى ربه بصدق التوبة والندم والسجود له سبحانه. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له ذلك الذي كان منه من إيثاره الاعتكاف والعبادة في محرابه واحتجابه بالحراس الأشداء عن فض المنازعات وسياسة الحكم لأن اعتكافه في محرابه قاصر على نفسه أما جلوسه للحكم فهو لرفع الظلم وإقرار العدل ولمصلحة الأمة فهم أحوج ما يكونون ليوم اعتكافه بضمه ليوم حكومته. وإن له عندنا يوم القيامة بعد المغفرة لقربه ومكانته إن له عندنا لقربة ومكانة وحسن مرجع ومنقلب في جنات النعيم. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك حاكما في الأرض ذا سلطان جعلناك معانا مؤيدا بتأييد الله لتدبر أمر الناس بأمر نافذ الحكم فيهم فاحكم بين الناس بالعدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه ولا تمل مع ما تشتهي نفسك إذا خالف أمر الله فيضلك ذلك عن دين الله وطريقه. إن الذين يضلون عن سبيل الله ويخرجون عن حدوده ذات اليمين وذات الشمال لهم عذاب شديد عند ربهم بسبب تركهم الإيمان بيوم الحساب والعمل له. وقد دلت الآية الكريمة على إلزام والتزام ولاة أمور المسلمين أن يحكموا بالحق بين الناس بما أنزل الله في كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يعدلوا عن ذلك فيضلوا عن سبيل الله إذا كان ربنا تبارك وتعالى قد قال ذلك لنبيه داود وتوعده على ترك بعض ما أمره به، فإن ذلك يفهمنا ويفهم ولاة الأمور أمور المسلمين أنهم أولى بهذا التحذير من داود عليه السلام. وإن من أعظم ما تبتلى به الأمة أن يتولى حكمها حكام جائرون أو عن الحق ناكبون ولأهوائهم متبعون، لأن بحكم هؤلاء يعظم ضررهم وإضرارهم بالناس، ويفضي ذلك إلى خراب البلاد وإشاعة الفساد، ثم يؤدي إلى هلاك الأمة. ومن أعظم ما تسعد به الأمة أن يتولى حكمها الحكام الصالحون الذين يحكمون بالعدل والحق. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما من إنس وجن وملائكة وحيوان ونبات وغير ذلك، ما خلقنا ذلك باطلا دون قصد حكيم وغاية حكيمة. ولو لم يكن بعد الحياة الدنيا حياة أخرى يجري فيها الحساب والجزاء وإقامة العدل الرباني لكان خلق السماء والأرض عبثا، والخالق الحكيم منزه عن العبث واللهو واللعب. ذلك ظن الذين كفروا أنا خلقناهم لغير شيء وأنه لا بعث ولا حساب، فعذاب شديد للذين كفروا من النار بظنهم الباطل وكفرهم بالله جل وعلا. فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ بل أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالكفرة المفسدين في الأرض، بل أنجعل الذين اتقوا عقاب ربهم كالفجار المنبعثين في ارتكاب الجرائم والآثام، لا نجعل الفريقين سواء في الآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن أنزلناه إليك يا رسول الله كثير خيره ونفعه، لا تنضب فيوض معانيه، ليتدبروا آياته ويفهموا بعمق ما اشتملت عليه من دلالات، وليتفكروا في أسراره العديدة ومعانيه اللطيفة، لا ليهجروه أو يكتفوا بترديده دون فهم وعمل، وليتعظ ذو العقول الحصيفة الواعية الدراكة، وليعملوا بتوجيهاته ونصائحه وأوامره ونواهيه عند كل سلوك يريدونه في حياتهم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وعطينا لداود ابنه سليمان عطية خالية من الأعواض والأغراض. نعم العبد سليمان إنه كثير الرجوع إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة وذكره جل وعلا. كلما شغلته شواغل الملك والسلطان أو تعرض لما لا يليق بمقام نبوته ورسالته مما يبعده عن مقام قرب المقربين المحسنين، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. نعم العابد سليمان حين عرض عليه بعد العصر الخيول الخيار السراع القائمة على ثلاث قوائم مقيمة الرابعة على طرف الحافر من رجل أو يد، فما زالت تعرض عليه حتى استتر آخر أرتالها عن نظره، وقال إني أحببت اقتناء الخيل وتدريبها واستعراضها حبا ناشئا عن ذكر ربي لا عن انشغال بمباهج الحياة وزينتها، حتى استترت بالحجاب الساتر لها وألهته عن صلاة المساء وعن ذكره. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوخ والأعناق. قال سليمان لأمراء ساسة الخيل: رد الخيل علي. فشرع في تواضع كريم يمسح بيده سوقها وأعناقها، وجعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ونقسم مؤكدين أننا اختبرنا سليمان وابتليناه، وألقينا على سرير ملكه شق ولد له، حين أقسم ليطوفن على نسائه وكلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، وطاف عليهن جمعاوات فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق ولد. ثم رجع سليمان إلى ربه ليحافظ على كمال مرتبة المحسنين المقربين. قال: رب اغفر لي ذنبي وهب لي ملكا عظيما لا يكون لأحد من البشر بعد، ولا أسلبه في حياتي، إنك أنت الكثير العطاء. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فدللنا لسليمان الريح تجري بأمره لينة لا تزعج ولا تؤذي حيث قصد وأراد، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وسخرنا له شياطين الجن بسلطان جعلناه له عليهم، يبنون له ما يشاء من القصور والقلاع الحصينة، ويستخرجون اللآلئ من البحر. وسخرنا له آخرين، وجعلنا له سلطانا على العصاة منه، وهم مشدودون فرادى أو مجتمعين في السلاسل والأغلال، يؤدبهم بالإذلال والتعذيب، وهم من مردة الجن. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال الله عز وجل لسليمان عليه السلام: هذا الملك العظيم والتسخير الخاص عطاؤنا لك يا سليمان، فأحسن إلى من شئت أو أمسك عن من شئت، لا حرج عليك فيما أعطيت ولا فيما أمسكت، وإن لسليمان عندنا يوم القيامة لقربة ومكانة وحسن مرجع ومنقلب في جنات النعيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وضع في ذاكرتك قصة عبدنا أيوب حين دعا ربه طالبا منه الشفاء: أني أصابني الشيطان بمشقة وضر ومؤلمات جسدية ونفسية، وقد زادت وساوس الشيطان من جراء طول المرض، وضاعفت هذه الوساوس من متاعبي وآلامي. فقلنا له عندما قال: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قلنا له فور ندائه ودعائه: اضرب برجلك الأرض تتفجر لك عين ماء عذب بارد، فاغتسل بهذا الماء واشرب منه يذهب عنك كل داء. من فوائد هذه الآيات البينة الحث على تدبر القرآن، وفي الآيات دليل على أنه بحسب سلامة القلب وفطنة الإنسان يحصل له التذكر والانتفاع بالقرآن المجيد. وينبغي التزام الأدب في الدخول على أهل الفضل والمكان، وفي الآيات دليل على صحة القاعدة المشهورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ووهبنا له أهله من زوجة وولد، وزدناه مثلهم بنين وحفدة. فعلنا ذلك معه على سبيل التفضل والرحمة، وذكرى وعبرة لذوي العقول والأبصار ليعلموا أن عاقبة الصبر والشكر الفرج وكشف الضر. وقلنا له خذ بملء كفك حزمة من عيدان الأرض الرفيعة، فاضرب بها زوجك دون أن تؤذيه إبرارا بيمينك. وكان قد حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة، فشكر الله حسن صبرها معه فأفتاه في ضربها وسهل له الأمر: إنا وجدنا أيوب صابرا على البلاء الذي ابتليناه به، نعم العبد أيوب إنه كثير الرجوع إلى طاعة الله تعالى بالاستغفار والتوبة وذكر الله عز وجل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر يا رسول الله للتأسي والاتباع عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أصحاب القوة والمجاهدة في طاعة الله تعالى والإحسان إلى عباد الله، وأصحاب الأبصار الدراكة الواعية النافذة لمعرفة حقيقة الحياة الدنيا ووظيفة الإنسان فيها، ولمعرفة حقيقة الدار الآخرة وواجب الإنسان نحوها. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. إنا بعظمة ربوبيتنا نقيناهم واصطفيناهم بسبب صفة خالصة فيهم من المؤثرات الدنيوية التي تخرج عن مراضي الله والعمل للدرجات الرفيعة في جنات النعيم. هذه الصفة الخالصة فيهم هي ذكر الدار الآخرة دواما. وإنهم عندنا لمن الذين اتخذناهم صفوة لمنازل القرب ورفيع المراتب والدرجات، وإنهم عندنا لمن الأخيار الذين اكتسبوا بأعمالهم الظاهرة والباطنة الاختيارية خيرية كبرى. وهذا أعظم تقويم منحه الله عز وجل لزمرة من عباده المرسلين، وفيه إلماح ضمني لخاتم المرسلين أن يختار طريقة هؤلاء لا طريقة أصحاب الملك والغنى من متاع الحياة الدنيا ولو كانوا مرسلين. وقد آثر صلى الله عليه وآله وسلم نموذج إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعل ذكر الدار الآخرة أكبر همه، واختار صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه أن يكون عبدا رسولا. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. واذكر يا رسول الله عبادنا وأنبياءنا إسماعيل الابن الأكبر لإبراهيم واليسع وذا الكفل عليهم السلام أجمعين، اذكرهم بفضلهم وصبرهم لتسلك طريقهم وكلهم من الأخيار، ولكنهم لم يرتقوا في تقويم درجتهم إلى أنهم من المصطفين من درجة صنف إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هذا القرآن الذي يتلى عليكم ذكر وشرف لكم، يجب أن يكون حاضرا في ذاكرتكم للانتفاع به ولاستدعائه عند المناسبات الداعيات. وإن للمتقين لحسن مرجع ومنقلب يرجعون وينقلبون إليه في الآخرة، أعد لهم جنات إقامة وخلود، إذا جاءوها وجدوا أبوابها مفتحة لهم من قبل وصولهم إليها، تكريما لهم بالاستقبال الحسن، متكئين فيها على الأرائك والسرر، يطلبون في جنات عدن ما يشتهون من الفواكه الكثيرة الأنواع والشراب النفيس من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذ أعينهم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، وعندهم في الجنة نساء عفيفات قاصرات نظرهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم لشدة محبتهن لهم، متساويات في السن والشباب ومتشابهات في الحسن. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا النعيم هو ما توعدون به أيها المتقون مؤجلا ليوم القيامة، إن هذا لرزقنا ما له من انقطاع ولا فناء أبدا، بل هو دائم، كلما أخذ منه شيء عاد مثله مكانه. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا الذي سبق وصفه للمتقين، وأما المتجاوزون الحد في الكفر والمعاصي فلهم شر مرجع يرجعون إليه، جهنم يدخلونها ويقاسون حرها فبئس الفراش فراشهم. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا العذاب ماء حار وصديد يسيل من جلود أهل النار، فليذوقوه مجبورين مكرهين، وآخر من مثل هذا العذاب في الشدة والفظاعة. أصناف وأجناس. تقول خزنة جهنم: هذا جمع كثير من أتباعكم في الضلال، داخل معكم النار كما دخلتموها أيها القادة. فيجيبون: لا نريد أن يكونوا شركاءنا في مستقرات عذابنا. إنهم معذبون بعذاب الحريق في النار بأسباب من أنفسهم. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قال فوج الأتباع للقادة: بل أنتم لا مرحبا بكم، لأنكم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتموه لنا، فأنتم بإغوائكم وإضلالكم قدمتم هذا العذاب لنا، فبئس القرار قراركم في قاع الجحيم. قال فوج الأتباع: ربنا من قدم لنا هذا العذاب بإغوائه وإضلاله وتحريضه فزده عذابا مضاعفا في النار، عذابا لغوايتهم وعذابا لإغوائهم لنا. ومن فوائد الآيات: من صبر على الضر فالله تعالى يثيبه ثوابا عاجلا وآجلا، ويستجيب دعاءه إذا دعاه. ولم يكن مرض أيوب عليه السلام منفرا، لأنه نبي يخالط الناس. وفي الآيات دليل على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديبا ضربا غير مبرح، فأيوب عليه السلام حلف على ضرب امرأته ففعل. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقال أهل النار: ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا نعدهم في الحياة الدنيا من الأرذال الأشرار، من الذين آمنوا واتبعوا الرسول، فلا بد أن يكونوا معنا في دار العذاب. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إننا بعد البحث والتفتيش عنهم في دار العذاب لم نرهم، وهم يقصدون المستضعفين الذين اتبعوا النبي الأمين وآمنوا بالله رب العالمين. فيقول هؤلاء من أهل النار: إننا بعد البحث والتفتيش عنهم في دار العذاب لم نرهم. وعدم رؤيتنا لهم يعود لاحتمالين: الاحتمال الأول أننا كنا نستضعفهم في الدنيا ونكلفهم حمل الأعباء والأعمال الشاقة مع السخرية بهم، وهم لا يستحقون هذه الإهانة، وما كان يصح اتخاذهم كذلك لأنهم عند ربهم مكرمون بإيمانه. والاحتمال الثاني أنهم موجودون معنا في دار العذاب، إلا أن الأبصار مالت عن رؤيتهم لما في دار العذاب من سموم ولهب يجعل الأبصار تزيغ فلا ترى بعض من هم في دار العذاب. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن في ذلك الذي ذكرناه من جدال أهل النار وتراشق المسؤولية وتدافعها بين الأتباع وقادتهم لحق لا بد أن يقع. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. قل يا رسول الله لمشركي مكة: ما أنا بالنسبة إليكم بعد أن رفضتم بلاغاتي عن ربي، وبعد أن عاندتم وأصررتم على الكفر، ما أنا إلا منذر لكم من عذاب الله. وقل لهم أيضا: ما من معبود بحق إلا الله الواحد الذي لا شريك له في ربوبيته، الغالب الذي قهر كل شيء وغلبه، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، خالق السماوات والأرض وما بينهما، يربيهم بإحسانه وكرمه، القوي الغالب الذي لا يغلب، الكثير الستر لعباده المذنبين وإن عظمت ذنوبهم. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل يا رسول الله لقومك إن نبأ البعث بعد الموت للحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء نبأ عظيم خطير أنتم عنه معرضون، لئلا يمنعكم عن ممارساتكم الآثمة الظالمة. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. وقل لهم هذا النبأ العظيم ليس أمرا جديدا ولا مستغربا في تاريخ الخلق، بل هو معلوم للملائكة والجن قبل خلق آدم، وله شاهد في قصة خلق آدم، وما جرى من تساؤل عن حكمة خلقه. ما كان لي من علم باختصام قبراء الملائكة وعظمائهم في شأن آدم حين قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، إنما علمت هذه المخاصمة بوحي من الله تعالى إلي. ما يوحى إلي بالنسبة إليكم أيها الكافرون المصرون على كفركم إلا أنما أنا نذير ظاهر واضح ومظهر موضح لما أنذر به. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي الحدث الذي نقصه عليك حين قال ربك للملائكة ومن كان مندسا فيهم منافقا وهو إبليس إني سأخلق بشرا من ماء وتراب مختلطين، فإذا أتممت خلقه ونفخت في داخل جسده من الروح التي هي من أمري فخروا له ساجدين سجود تحية وإكرام. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فسجد الملائكة عن آخرهم في وقت واحد غير متفرقين إلا إبليس الذي كان مندسا فيهم بنفاقه تعظم ولم يسجد، وكان قبل أن يكشفه الامتحان من الكافرين بإلهية ربه جل وعلا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال الله تعالى لإبليس ما الذي منعك من السجود لمن توليت خلقه بيدي؟ أجعلت نفسك بغير حق في مرتبة فوق مرتبتك التي هي لك، أم كنت في تصورك من العالين حقيقة في المرتبة ورأيت أنه لا يليق بك أن تسجد لآدم ولو كان ذلك طاعة لربك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال إبليس لو كنت مساويا له في الشرف لكان يقبح أن أسجد له، فكيف وأنا خير منه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أشرف من الطين وأفضل. وهذه النزعة الإبليسية هي أساس مزاعم التفوق العرقي والتعالي العنصري والاستكبار القومي وهي قائمة على وهم باطل لا صحة له. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال الله تعالى لإبليس فاخرج من الجنة فإنك مطرود من السماء فإن عليك لعنتي وطردي من رحمتي إلى يوم الدين. فإذا كان يوم القيامة زيد له مع اللعنة من أسباب العذاب ما ينسى بذلك اللعنة فكأنها انقطعت عنه. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. قال إبليس يا رب فأخر أجلي ولا تمتني إلى يوم بعث الخلق من قبورهم. قال الله جل وعلا فإنك من المؤخرين إلى الوقت المعين لفناء الخلق إلى يوم الوقت المعلوم وهو وقت النفخة الأولى التي تقوم فيها الساعة وأميت فيه كل الخلائق. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إبليس لربه فبعزتك الغالبة لأضلن البشر أجمعين بتزيين المعاصي لهم إلا عبادك الذين أخلصتهم لطاعتك فلا سلطان لي عليه. من فوائد الآية: الكبر مانع من التوفيق للحق، والقياس والاجتهاد مع وجود النص الواضح مسلك باطل. كفر إبليس كفر عناد وكفر استكبار، ومن أخلصهم الله لعبادته من الخلق لا سبيل للشيطان عليه. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال الله تعالى لإبليس اتخذ ما شئت من وسيلة لإغوائهم فالحق قسمي ولا أقول إلا الحق لأملأن جهنم منك وممن تبعك من ذرية آدم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين ما أسألكم على تبليغ الرسالة من أجر قل أو كثر، وما أنا فيه من المتتبعين لما لا يعنيهم، بل أنا مكلف من قبل ربي أن أبلغكم وأرشدكم وأعلمكم، إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هذا القرآن بمضامينه الفكرية المعجزة إلا تذكير وموعظة للخلق أجمعين، ليس لكم وحدكم فقط ولا للعرب وحدهم، بل هو بلاغ للعالمين كل العالمين، وعليهم أن يتدبروا معانيه وأن يكون لهم ذكرا دواما يذكرونه عند كل مناسبة داعية ليعملوا بما فيه من أوامر ونواهي ووصايا. ولتعلمن نبأه بعد حين، ولتعلمن أيها المشركون صدق مضامين القرآن الخبرية وما يشتمل عليه من أنباء ماضية وما هو قائم منها في الكون وما سيأتي منها بعد حين من الدهر، وكذلك حين يقع عليكم العذاب وتتقطع عنكم الأسباب. من فوائد الآيات: الداعي إلى الله جل وعلا يحتسب الأجر عنده جل وعلا، أيريد من الناس أجرا على ما يدعوهم إليه من الحق. ومن فوائد الآيات: التكلف ليس من دين الله جل وعلا. آخر سورة صاد: ولله الحمد والمنه.